أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافر مزيدا، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه بمشيئة الله عز وجل الحلقة الثالثة من سلسلة الحديث في أو عن الدار الآخرة، وهي الحلقات التي يختص الحديث فيها بالموت وما بعده، وهي الرحلة الأساسية لكل إنسان في هذه الحياة، وهي الدار الباقية التي ينادى فيها أهل الجنة وأهل النار: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت، فاللهم اجعلها جنة أبدا وخلودا في جنة الرضوان يا رب العالمين. وليس الحديث عن الدار الآخرة كما نكرر على أسماعكم دائما أنه حديث للقنوط أو لليأس أو للإحباط، ولكنه حديث يشحذ الهمم نحو الله عز وجل ونحو الفرار إليه سبحانه وتعالى، وهو الذي أمرنا بالفرار إليه، والمسلم دائما يفر من الدنيا إلى الله، ومن الناس إلى الله، ومن الابتلاءات إلى الله، ويعلم ألا ملجأ من الله إلا إليه. والحديث عن الموت وما بعد الموت يوسع صدر الإنسان الضيق ويشرح صدر الإنسان المنغلق، ويضيء قلب المسلم العاصي، وينير الطريق لكل واحد منا: ما الذي ينجيه بعد الموت؟ ما الذي يوجب العذاب بعد الموت؟ عندما يدرك الإنسان هذه الحقائق كلها، إنما يدرك أن ما هو في الدنيا ضيف، وأنما الدنيا عارية مسترجعة مؤداة إلى رب العباد سبحانه وتعالى، والإنسان فيها ضيف، ولا بد أنه سوف يرحل، وهو يسمع كلام الصادق صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد حيث يقول: إنما أنا في الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. فالإنسان المسلم نهايته هي الموت، وإذا حملت أنت إلى قبر من القبور جنازة فاعلم بأنك سوف تحمل، وأنت إن غسلت ميتا فاعلم بأنك بعدها سوف تغسل، وأنت إن اشتريت كفنا لميت قريب أو عزيز لديك فاعلم أنه سوف يشترى لك كفن، واعلم أنك إن لحدت ميتا أو وضعته في قبره فسوف أيضا يأتي عليك وقت توضع أيضا في قبره. حتى الحنوتي الذي هو مهمته ويعني شغلته أن يلحد الأموات أو يحط الأموات في أماكنهم وفي قبورهم، إنما سوف يلحد يوما ما وسوف يموت يوما ما، ولا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تحدثنا يوم الاثنين الماضي عن الوصية، ولكي نعود إلى الأصل في قضية الوصية، قلنا الاثنين الماضي انه لابد من ان كل مسلم ما ينامش الا ووصيته عند رأسه. لازم المسلم لما يجي ينام لازم يكون وصيته مكتوبة عند رأسه. وذكرنا لكم بعضا من الذي يجب ان يكتب في وصيتك. ليست القضية تخص التوصية بالمال او بالعقار او بالتقسيم، هذا سوف يقسم او يكتب في بند واحد، تقسم تركتي في بند، يعني مش نمرة واحد، في بند واحد يكتب، في سطر واحد يكتب ان كل ما تركت يقسم كما امر الله عز وجل. والله بعد ما تموت اخ من الاخوات او ولد من الاولاد اكل ميراث اخواته او اخواته فانما اسمه على الذين يبدلونه، حد والله يصوت عليك وهم شايلين الخشبة بيك وماشيين فأنت بريء من هذا. حد لطم الخدود أو شق الجيوب أو الست صاحت وقالت يا سبع يا جملي سيدنا المين رايح فين جاي منين، كل هذا الكلام أنت قد أعلنت براءتك منه، حتى إن نزلت إلى القبر كنت بريئا من أي عمل يخالف ما جاء في الكتاب ويخالف ما جاء في السنة عن الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. نسخة الوصية إن شاء الله اللي هي بتطبع لكم وتكتب برضو هنراجعها مع بعض بمشيئة الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم هتكتب كده: هذا ما أوصى به فلان ابن فلان، تكتب اسمك، هذا ما أوصى به فلان ابن فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله، فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله يا رب العالمين. ومن رحمة الله بيك أن سبحان الله ما إما تموت بين صلاة الصبح والظهر أو صلاة الظهر والعصر أو العصر والمغرب أو بين المغرب والعشاء أو تموت بين العشاء والفجر، المسلم بطبيعته مواظب على الصلاة ولا مش مواظب؟ مواظب. ما دام مواظب على الصلاة فكل الصلاة توحيد لله عز وجل. طب واحد مواظب على الصلاة لكن بذيء اللسان، لسانه طويل، لسانه زفر، يقول كلام مش طيب، قال لا، المسلم بقى دائما امامه الحديث: من اصبح وامسى ولسانه رطب بذكر الله اصبح وامسى وليس عليه خطيئه. ما دام انت اصبحت وامسيت ولسانك معطر بكلام الله عز وجل حتى قعدتك كلها خير، زي ما قلنا في الحلقه السابقه المسلم كله منفعه او المؤمن كله منفعه، ان جالسته نفعك وان حادثته نفعك وان ماشيته نفعك وان سافرت معه نفعك وان صاهرت منه او صاهر منك منك نفعك او تاجرت معه نفعك. خلاص يبقى المسلم قال فيه العلماء اذا اثنى على الرجل، اذا اثنى، اثنى يعني ايه؟ مدح شكر فيه. اذا اثنى على الرجل جيرانه في الحضر، جيرانه في الحضر جيرانه الاقربين، ورفقاؤه في السفر، ومعاملوه في الاسواق، فلا تشكوا في صلاحه. طالما المسلم شكر في جيرانه ورفقاؤه في السفر والمعاملون معاه في الاسواق اللي بيشتروا وبيعوا منه، يبقى اذا خلاص ما تشكوش في صلاحه. رحم الله رجلا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا قضى، سمحا اذا اقتضى. يبقى بكل حاجة ايه؟ عنده السماح، ما عندوش كل حاجة ايه؟ بالورقة والقلم، لا ما تجيش كده، وانما تأتي بالعفو والصفح. اللهم اجعلنا من العافين عن الناس، فاعف عنا يا رب الناس. يبقى المسلم دائما لسان رطب بذكر الله، وحتى مجالسته، يعني انت كمسلم بتقعد مع مين؟ مع المسلمين، مع الصالحين، كل ما هم قاعدين ها يذكروك بالله، كل ما هم قاعدين يقول لك والله سمعت في الدرس كذا، ورحت عند الشيخ فلان وقال كذا، وفي خطبه الجمعه اللي فاتت قال كذا، وقريت الكتاب الفلاني كذا، كل جلسته خير. اما لو جلست مع بتوع الدنيا بيياسوك من رحمه الله، وبيقنطوك من فضل الله، وبيضيقوا عليك الدنيا، وبيشعروك ان خلاص من الواجب تقوم يا تنتحر تشوف لك حكايه ايه، تروح في داهيه وخلاص. لكن المسلم يشرح صدرك يقول لك يا راجل يا راجل تكلم، سبحان الله، ده انت مأمور في نعم الله. من اصبح ها معافا في بدن، معافى في بدن، او من امسى معافى في بدن، امنا في سربه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ربنا انعم على قريش وقال ايه؟ اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. فدام ربنا ادك امن، امن النفس وامن المعدة، فاحمد الله على نعم الله، واشكر الله على فضل الله، واعلم انك كلما اتصلت بالله عز وجل كلما جعل الله لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ورزقك من حيث لا تحتسب. لان الراجل لما قال لسيدنا علي امير المؤمنين الرزق ضيق معايا شوية، قال استغفر الله، واللي ما عندوش عيال قال استغفر الله، واللي المطر ما رضيش ينزل عليهم ميه قال لهم استغفروا الله، قال ليه الكلام ده كله؟ قال ده كلام سيدنا نوح. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. يبقى يغفر الذنوب اول ايه ثمره من ثمرات الايه الاستغفار، غفران الذنب. استغفروا ربكم انه كان غفارا. ها يعمل ايه؟ يرسل السماء عليكم مدرارا. يبقى اول خير ايه؟ امن الطعام ونزل الايه الماء سبحان الله. ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. كل ده من ايه؟ من ثمرات الاستغفار. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. يبقى هذا ما اوصى به فلان ابن فلان، تكتب اسمك، انه يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور. يوصي او اوصي، يكتب كده، هو بيوصي، هو نفسه بيقول اوصي من تركت من اهلي. مين اللي تركتهم؟ مراتك، عيالك، امك، ابوك، قرايبك اللي يعز عليك. اوصي من تركت من اهلي ان يتقوا الله. ودي اعظم وصية تسيبها لعيالك، لان كثير من الناس قبل ما يموت يوصي اولاده ان لو زرت عمك بعد ما موتها بقى الانف ترضيك. ها؟ والست تيجي تموت تقول اوعى تزوروا خالتكم، دي اصل اكلت ميراث ابويا، ها، وما ادتيش انا حاجه، لو زرتوها هبقى تعبانه بتربتي وابقى غضبان عليكم يوم الدين. قول لها غضبي براحتك واحنا هنرضي الله عز وجل ونصل خالتنا. ذهب رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله اذنبت ذنوبا كثيره، انا لك من امك عائشه؟ قال لا. اما لك من خاله؟ قال له ايوه لي خاله. قال بر خالتك او صل خالتك يكفر الله عنك كل ذنوبك. يبقى الرسول بيقول لي روح زور خالتك وبوس ايدها زي ما بتبوس ايد امك، وقبل راسها زي ما بتقبل راس امك، وبوس رجل خالتك زي ما بتبوس رجل امك. تقول لك لا انا ازورش خالتك بعد ما تقول لها لا، وصيتك دي في الهوى. يبقى اوصي من تركت من اهلي، اول حاجة ان يتقوا الله، ودي اعظم وصية، دي من اللي وراك. ويصلحوا ذات بينهم، يعني في ناس تقعد بالعشرين سنة بخصم اخواتها. واعلم ان من ضمن الثلاثة اللي ربنا لا ترتفع صلاتهم فوق رأسهم شبرا المخاصم لاخيه. اخوين متخاصمين او اختين متخاصمتين او اخ مخاصم اخته او اخت مخاصم اخوه، لا لاي سبب، لا لاي سبب، ما تجيب ليش سبب، سبحان الله. ليه؟ لان امرنا صلى الله عليه وسلم ان نعطي من حرمنا، ان نعفو عمن ظلمنا، سبحان الله، ان نحلم على من جهل علينا، سبحان الله. امرنا الرسول بكده. يبقى اذا المسلم سبحان الله إذا تخاصم الأخوان قال الله عز وجل لملك الحسنات لا تكتب لمين؟ يعني ملك الحسنات بتاع الأولاني وملك الحسنات بتاع إيه؟ بتاع الثاني. لا تكتب لهما ثوابا حتى يصطلحا، فإن لم يصطلحا فلا تكتب لهما ثوابا حتى يموتا. يبقى لا صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج مهما صنع. واللي يغيظ اكتر ان يبقى سبحان الله عشرين سنة مخاصم اخوه ويقول روح ايه، يقول لك قبل ما يروح حج بقى ارفع سماحة التليفون بقى ارمي ذنوبي عليه. مفيش حد بيرمي ذنوبه على الثاني. وقال لا تزر وازرة وزر اخرى. ده ربنا بيقول ادفع بالتي هي احسن. ادفع، ادفع بفعل ايه؟ فالامر كأنما الله عز وجل يأمر ان ادفع بالتي هي احسن. النتيجة ايه؟ قال فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ايه؟ ولي حميم. ولي حميم. بعض الناس يقول لك يا استاذ انا بحاول، مفيش فايدة. اصل انت بتحاول مش من قلبك، انت بتحاول من ظاهرك. حاول من قلبك ينقلب العدو الى حبيب، وينقلب البعيد الى قريب، وينقلب الشانئ الكاره الى محب راضي عنك وترضى عنه. اللهم انزع الغل والحقد والحسد من قلوبنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا يا رب العالمين. يبقى ان يتقوا الله، اوصي من تركت من اهلي ان يتقوا الله وان يصلحوا ذات بينهم، لازم يصلحوا الامور اللي بينهم وبين بعض، ودي اعظم نصيحة. ودي ثمرة ايه؟ ايه اللي بيخلي الاخ بيغضب من اخوه؟ ان بعض اولياء الامور بيحابوا ولد، ياخذوا جنب ولد ضد ولد. لا، انت لا تحابي احدا على حساب احد. ان كنت بتحب ولد اكثر من ولد ما تظهرش هذا الحب، ده محبة قلبية خلاص. يبقى انت ما تبينهاش عشان الاولاد ما ايه ما يغيروش من بعض، الاولاد ما يغيروش من بعض. ولذلك الاعرابية لما سئلت وكانت حصيفة لبيبة فطنة كيسة، من احب ابنائك لديك، من اغلى ولد عندك؟ قالت الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يشفى، والمسافر حتى يعود. شوف الناس النصحة، انا احب الولد الصغير اكثر لما يكبر لانه صغير ضعيف عايز اللي يقف جنبه. ولذلك انت لما تجيب ولد على كبر او بنت على كبر، وجوزت البنات اللي فاتوا او جوزت العيال اللي قبله او خرجت العيال اللي قبلهم ومسكتهم حرفة او صنعة، يبقى من الواجب ان تحجز للصغير مبلغا يساوي ثمن تعليمه او تعليمه الحرفة حتى يستوي باخوانه الذين سبقوه. يعني بمعنى انت خلفت 3 ولاد، ولدين اتخرجوا ومسكوا حرفة او صنع او وظيفة، ها من كل المصاريف دي من ايه؟ من جيبك، واشتغلوا وجوزتهم. بعد 15-20 سنة ربنا رزقك بولد اخر، صار من نفس زوجتك او من زوجة اخرى ابنك، يبقى تحجز له اللي يسويه مع اخواته السابقين، تحجز له مبلغا من المال حتى يستوي مع من سبق. بس في نقطة، مع حساب سعر العملة، مع حساب فرق التضخم. يعني الولد اللي جوزته 70، والولد الثاني هتجوزه ان كنا من اهل الدنيا 95، يبقى جرام الذهب 70 كان بكام وسنة 90 بقى بكام، 60 كان بكام وسنة 95 كان هيبقى بكام، يبقى يساوي الولد زمان كان 30 جنيه تصرف عليه طول السنة، كان ياخد قرش في جيبه، ها كانوا بيدونا والدينا قرش او قرشين ساق، دلوقتي تدي الولد ربع جنيه يستقله. فانت يعني توازن هذا الامر عشان ما تبقاش ظلمت الولد. والله بعد ما حجزت المبلغ ومد الله في عمرك الى ان كبر وتعلم من البيت وتجوز زي اخواته، بعد ذلك الكل يستوي. فهم؟ بعد ما دام هو اخذ اللي اخذوه اخواته، يبقى الكل بعد كده ايه؟ يستوي. يبقى اذا اللي بيخلي الاخوات يغيروا من بعض، واللي بيخلي الاخوات بيزعلوا من بعض، واللي بيخلي الاخوات يقاطعوا بعض، سبحان الله، حب احد الابوين الاب او الام لاحد الابناء اكثر واظهار ذلك. وما تفكرش ان الولاد عشان ما بيظهروش هذا الكلام، الاولاد ما بيظهروش هذا الكلام قدامك حياء منك او خجلا من امهم، سبحان الله، مش معنى كده ان القلوب ما بتشتغلش جوه، لا. ولذلك راينا كيف ان يوسف الصديق بكى عندما قال له رجل يا ايها الصديق يوسف ايها الصديق، قال له نعم، قال له اني احبك، فبكى. فنعديه يا يوسف يقول لك اني احبك فتبكي؟ قال وهل بلغني من السوء ما بلغني الا بسبب الحب، احبني ابي فالقاني اخوتي في الجب، واحبتني امرأة العزيز فالقوني في غياهب السجن. كله من وراء الحب. يبقى اذا انت لما تحب ولد اكتر ما تبينش، ما تبينش. ولعل لك، وما تفكرش ان احنا بنخرج عن حديث الدار الاخرة، ده من ضمن اللي ينجيك يوم القيامة ان تسوي بين ابنائك وبناتك. سوي الاثنين، ما تميزش ولد عن بنت ولا بنت عن بنت ولا بنت عن ولد، الكل ابناء لك. اذا حبيت ولد لطاعته وهدوئه ودماسة خلقه وبره فلا تظهر ذلك الا من باب النصيحة. شوف اخوك حلو بيعمل ازاي، شوف اخوك مطيع بيعمل ازاي، شوف اخوك بار بيعمل ازاي، لكن ما تزودش فيها. لعل دي الاولاد دلوقتي اصبحوا من العند بمكان انهم ضد الاوامر. اذا شافوا انك بتؤمرهم هيعمل عكس الامر، اذا شافك بتؤمره يعمل عكس الامر على طول. سيدنا النعمان بن بشير لما بشير بن النعمان لما ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله نحلت ابني بستانا، اديت له جنينه، قال اكل ابنائك قد نحلت؟ يعني انت وزعت على كل واحد جنينه؟ انت ليك اولاد غيره؟ قال ايوه. يعني كل واحد خد جنينه؟ قال له لا، ده هو ده بس عشان ولد مطيع وبار وكويس. قال لا اشهد عليه غيري، انا لا اشهد على باطل ابدا. يا معنى انك تميز ولد عن الاولاد الباقيين؟ لا لا لا تميز احدا على احد. فانت افضل وصيه تتركها، اوصي من تركت من اهلي ان يتقوا الله وان يصلح ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله ان كانوا مؤمنين. يا سلام، شوف الوصيه تسيبها لاولادك ازاي. كل ما الاولاد الاولاد الصالحين والاباء الصالحين لما بيتركوا وصيه للاولاد، الابن البار يفتح كل شويه وصيه ابوه يشوف كان بيقول له ايه الوصيه، لان كلها عباره عن ايه، عن يعني عباره عن شيء مستقى من الكتاب والسنه. وان يطيعوا الله ورسوله ان كانوا مؤمنين واوصيهم واوصيهم بما اوصى به ابراهيم بنيه ويعقوب. شوف لما ربنا في سوره البقره قال ايه، ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت. يبقى الوصيه جايه اهي، انا افكر ان الوصيه دي جايه ما احنا مؤلفينها، لا، من كتاب الله ومن سنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال ايه، ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين. اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمين. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب، يعني معنى الايه ايه، ويعقوب ايضا وصى ايه بنيه، يا بني، يعني ابراهيم وصى ويعقوب ابنه ايه وصى، سبحان الله، يا بني حفيده ويعقوب، يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. هذه اعظم وصيه، اوعى تروح تحت طريقه ولا تحت فئه ولا تحت فرقه، خليك مسلم عشان لما تقف امام الله يوم القيامه من انت؟ قل انا مسلم موحد بك يا رب العباد. عشان يجي يوم القيامه يقول لك انت تبع مين؟ لا، انا تبع سيدنا محمد بس بس، لا تبع لا فرقه ولا طائفه ولا طريقه ولا جمعيه، ولكن لا، مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، وهي طريقه واحده وخط واحد، كتاب وسنة. اللهم اجعلنا من اهل واصحاب الكتاب والسنة يا رب العالمين. اوصيهم بما اوصى به ابراهيم بنيه ويعقوب، يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. بقية الايات ربنا قال فيها ايه، بس احنا ما ذكرناش في الرفع عشان ما نطولش عليكم. ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت؟ لما اولاده ايه حواليه مين؟ يوسف واخواته الحداشر. ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت؟ مين اللي حضر ليعقوب الموت؟ ملك الموت جه خلاص. اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، عايز اطمئن، عايز اطمئن على اولاده، ها، مش يقول لك انا عايز امن مستقبلهم بفلوس، لا، عايز اطمئن على العقيده. زي سيدنا زكريا لما دعا ربه، ها، قال يرثني ويرث من آل يعقوب. بالله عليك يرث ايه؟ ها ها، يرث العقيد، يرث التوحيد، يرث النبوة، يرث الاستقامة. ولا سيدنا زكريا ترك وراه ملايين؟ ما تركش، ترك ايه؟ توحيد، اتوحد الله. ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، رد الأولاد يقولوا إيه؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. يبقى إذن شو الأب بيوصي إيه؟ تعالى سيدنا عيسى لما شعر أن بني إسرائيل مش راضين يؤمنوا به قال إيه؟ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. مسلمون سبحان الله. يبقى الحواريين بتوع سيدنا عيسى ايه؟ اتباع سيدنا موسى. قالوا ربنا افرغ علينا صبرا ها وتوفنا ايه؟ مسلمين سبحان الله. سيدنا يوسف اخر القصة قال ايه؟ رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث فاطر السماوات والارض توفني مسلما والحقني بالصالحين. هذا الكلام اللي اتقال في اخر الحياة. يبقى كل القرآن ايه؟ الاسلام الاسلام الاسلام سبحان الله. بلقيس ملك السبأ لما جاء اول ما دخل ها اول ما شافت الصرح حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. المهم اخر الكلام ايه؟ قالت رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. مش انور 10 شموع للسيدة؟ لا، اسلمت مع سليمان لله، مش اسلمت لسليمان، لا اسلمت ايه؟ مع سليمان، مع سليمان. لا واسطة بينك وبين الله يا علي ابن ابي طالب، ما المسافة بين السماء والارض؟ قال دعوة مستجابة. دعوة مستجابة، قل يا رب، قل لبيك يا عبد، ادي المسافة، ادي المسافة، قريبة ولا مش قريبة؟ تطلق باب الله في اي وقت، مغلق ام مفتوح؟ سبحان الله، لا يغلق باب الله ابدا. اللهم فتح لنا ابواب رحمتك واكرمنا ولا تهنا يا رب العالمين، انك يا مولانا على ما تشاء قدير. وقد اوصيت بما يأتي، واحد ان يحضرني بعض الصالحين قرب الوفاة ليذكرني بحسن الظن بربي وبرجاء رحمته، لان احنا قلنا طالما ان انت فيك صحة يبقى الخوف اكثر من الرجاء. لما تيجي تمرض وتحس ان ده مرض الموت يبقى الرجاء اكثر من الايه؟ من الخوف. ودخل النبي على رجل صلى الله عليه وسلم ينازع الروح، قال بما تشعر؟ قال اخاف ذنوبي وارجو رحمة ربي. قال ابشر، فما اجتمع في قلب عبد الا وادخله الله الجنة. اما هو قانت اناء الليل يحذر الاخرة ويرجو رحمة ربه، يبقى خايف من امر الاخرة واللي فيها، وفي نفس الوقت عنده ايه؟ رجاء وامل سبحان الله. ولذلك ابو موسى الاشعري لما دخل على سيدنا عمر بعد ان طعنه ابو لؤلؤة وادله كوب اللبن فنزل من جنبه مشوبا بالدم، عرف ان ما خلاص المعدة جدار اتاري الطعنة جاءت في جدار المعدة ففتحتها، فشرب سيدنا عمر اللبن راح نازل اللبن من الجنب في حمرة دليل انه اختلط بالايه؟ بالدم خلاص. فبكى عمر وقال لابنه عبد الله يا عبد الله ضع رأسي على الارض. سيدنا عبد الله واخد رأس ابوه في ايه؟ في حجره. بيقول له يا ابني حط رأسي على الارض. قال له يا ابتي، قال له ضع رأسي على الارض ما تتعبنيش الله يرضى عليك. حط رأسه على الارض من شدة الالم رضى الله عليه، عشان تصدق في نبوءة الحبيب ويموت شهيدا رضي الله عنه. جت ايده على تبنه فبص وعيط بكى، قال ليتني كنت تبنه، ليت ام عمر لم تلد عمرا، يا ليتني كنت نسيا منسيا. روح يا عبد الله يا ابن عمر للسيدة عائشة. شوف شوف شوف الناس اللي هي بتبحث عن امر الاخرة، كل ده في الوصية، يعتبر وصية لعمر. وانا ان شاء الله النهاردة بعد ما نشرح لكم ونوجز لكم امر الوصية هناخذ مع وصيتين، وصية ابي بكر وده بقى اعظم الناس بعد رسول الله وافضل الخلق بعد رسول الله واكرم الامة بعد رسول الله. ولو وضع ايمانه في كفة وايمان الامة في كفة لرجحت كفته ايمان ابي بكر. هنشوف وصف ايه عند الموت بوصية الصالحين. وهنشوف الحجاج بن يوسف الثقفي هو بيموت بيقول ايه. وشتان ما بين الوصيتين. اللهم اكرمنا بحسن الختام يا رب العالمين يا رب العالمين. يا عبد الله بن عمر اذهب الى عائشة ام المؤمنين قل لها ان عمر بن الخطاب ولا تقل لها امير المؤمنين فما عدت لكم بامير. يبقى اللقب ايه اتشال خلاص خلاص. قال لا الامارة انتهت. ما تقولهاش امير المؤمنين عشان تفكر ده امر. لان لو هو امير المؤمنين وارسل الى عائشة شيء فوجب على ام المؤمنين طاعة امير المؤمنين صح ولا لا. لكن هو بيديها الخيار في الامر اللي هيوصله لها وهو ليس بامير. شوف شوف الفصل شوف, شوف يا اخي هتقول ايه هتقول ايه في هذه الشخصيات العظيمة. اللهم الحقنا بهم يا رب ولا تحرمنا رؤيتهم والمكس معهم ومجاورتهم في الجنة يا رب العالمين. وقل لها ان عمر يستأذنك ان يدفن بجوار صاحبيه. مين صاحبيه؟ سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر. بيستأذن سيدنا عمر بيستأذن في ايه؟ في متر متر في مترين. بيستأذن ام المؤمنين عائشة لانه هو عارف ها ان عائشة ممكن تطلب انها تدفن جنبهم لان ده ابوها وده جوزها صح ولا لا. فهو بيستأذن. فلما دخل عبد الله بن عمر وقال لها ليها بتعيط قالت والله ما من شجر ولا مدر ولا حجر حتى اني اظن ان الدودة في باطن الصخر حزنت بما حدث لامير المؤمنين عمر. بكلام السيدة عائشة. لا عمر بيستأذنك ان يدفن بجوار صاحبه تأذني. قالت رغم اني كنت اوثر به نفسي لكن امام عمر لا يقال لا ابدا. مش ممكن. رجع قال لها وافقت يا امير المؤمنين. قال طب لما اموت وقبل ما تدفنوني اذهب فاستأذن منها مرة اخرى فربما استحيت وانا على قيد الحياة ولا تستحي مني بعد موتي. والله مش ممكن. هتقول ايه في الشخصيات العظيمة دي؟ تقول ايه في الناس العظماء دول؟ العظماء اللي مش ممكن سبحان الله لا اله الا الله. حتى ان الراجل برنارد شو يقول كلما قرأ عن شخصية عمر بن الخطاب. الراجل ده كان مسلم ولا غيره ده كاتب الايرلندي الساخر المعروف سبحان الله. قال ايه؟ قال كلما قرأت عن عمر بن الخطاب ظننت انه اسطورة من اساطير القرون الوسطى. اسطورة يعني شيء غير ايه؟ غير واقعي سبحان الله. فقال لا قال له لما موت تروح تستأذن تاني في مصر في الارض استأذن منه خد اذن خد اذن. وبعدين يبقى سبحان الله سيدنا عمر بيستأذن في متر وشبر من الارض سبحان الله. فاذا انت ايضا توصي من خلفك ان يحضرك عند الصالحين اللي جاب الكلام بقى. ليه؟ لان لما الصالحين يحضروا لما بكى عمر وتوجس خيفة وقال ويل لعمر ان لم يرحم رب عمر عمر وبكى واجهش بالبكاء فبكى من حوله عيطوا اللي حواليه. ابو موسى الاشعري قال له يا امير المؤمنين لقد سمعت الرسول يقول صلى الله عليه وسلم اول مؤمن يأخذ كتابه بيمينه عمر بن الخطاب. فان عمر سمع الحديث ده من الرسول زي ما سمع ابو موسى صح ولا لا. ولكن الخوف غلب عليه فخاف. فلما سمع الحديث ده من ابي موسى قال اعد علي يا ابا موسى انا عايز اسمع الكلام ده تاني. قال له اول مؤمن ياخذ كتابه بيمينه عمر. قال له اعد علي. راح قال عليه تاني قال له انا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وفاضت روحه الى ربه. يبقى عند الموت يحضر الصالحين يأملوك في رحمة الله، يكلموك كلام طيب، يخلوك تنشرح صدرك، ما يذكروكش بالدنيا وبلويها، بل بالعكس هم يذكروك انك سبحان الله زي ما قلنا ان الموت يختلف للبدن عن الروح. يعني ايه الموت للبدن؟ تحلل. الموت للبدن تحلل وللروح ترقي. اتوحدوه. المتى البدن لما ما انت ايه ما انت بيقول لك فلان مات هو فكر ان روحه ماتت؟ لا، ده جسمه اللي مات، البدن اللي مات. فالموت للبدن تحلل ونزول في دركات، بنبحث تحت مستوى الارض ونسفل، عظيم حقير كبير صغير غني فقير كله ايه لازم تحت الارض، مفيش حد يدفن على مستوى الارض قادر، كله تحت الايه الارض. لكن قبر يناديك كل يوم، يا ابن ادم يا ابن ادم رويدك وانت تسير فوق ظهري، كن شفوقا علي حتى اكون شفيقا بك بعد ان تموت. ما تدكش او الارض، انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. عباد الرحمن اول صفة، اول صفة في صفتهم ايه؟ الذين يمشون على الارض ايه؟ اللهم اجعلنا منهم يا رب. هرنا، انا عايزك تمشي بتواضع، عايزك تمشي بتذلل لله، اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين. سبحان الله، مش المسلم يأكل في المسلم ولما الاجنبي يأكل في المسلم محدش يكلمه. اسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تصفر من صفير الصافري. سبحان الله. فسبحان الله الموت للبدن تحلل يتعفن. سبحان الله. ولذلك احنا بنوسع القماش اللي احنا مكفنين به الميت، بنوسعه لانه بعد ايام ايه ينتفخ ينتفخ ينتفخ. سبحان الله. وبعدين بعد ما ينتفخ بفعل البكتيريا تبتدي الديدان تجتمع دود القبر ياكل ياكل ياكل الى ان يلتهم كل اللحم والشعر والدهن. وبعدين ويظل الهيكل العظم بعد سنوات، الهيكل العظم لو تلمسه كده يدوب زي الرماد. يبقى الموت للبدن تحلل والموت للبدن للروح ترقي، انما تعود وتنطلق في الملكوت عند رب الملكوت سبحانه. لكن في نقطة، لان كانت روح المؤمن، اللهم اجعلنا ارواحنا من ارواح المؤمنين يا رب. الروح الثانية بتسجن في سجين. والعياذ بالله. يبقى روح المؤمن في عليين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. روح المؤمن فين؟ في عليين. ده كتاب مرقوم، مين اللي بيشهده؟ اللي يشهده المقربون. الثاني والعياذ بالله ايه؟ في سجين. وما ادراك ما سجين؟ يا فطار يا رب، الطف يا رب العباد. سبحان الله. يبقى روح المؤمن بتنطلق الى عالم الارواح، عالم النور. تعود كل نفس وروح من العالم الذي جاءت منه. البدن جاء من التربة يعود الى التربة، والروح تنطلق في هذا الكون وتنطلق فيما لا يعلم الا الله عز وجل، ولا يعلم العبد اين تذهب. ويسألونك عن الروح، قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. اتوحد الله، لا اله الا الله. يبقى انا لما يحضرني الصالحين هيذكروني بالله، هيكلموني الكلام الطيب، هيعودوا حوالي عشان يذكروني برحمة الله عز وجل. خلاص. ويلقنني كلمة التوحيد. احيانا يا اخوانا انا مش عايزك تتأل على اللي بينازع، اللي بينازع الروح مش عايزك تتأل عليه في ان ينطق كلمة التوحيد. ليه؟ لان اللي بيموت ده انت ما تعرفش هو فين ولا حالته ايه ولا وضعه ازاي. انما اللي بيموت سبحان الله انت لا اله الا الله شايفه قدامك، لكن هو يرى ما لا ترى ويسمع ما لا تسمع، لان بدأ زي تماما. عايز اشبهها لك يعني بصورة قريبة، زي الطائرة لما تيجي تقلع تفضل تجري على الممر تجري على الممر تجري على الممر، وبعدين الطيار يروح بصف الانوار ومبطل التكييف عشان تستعد الطائره للايه للاقلاع، ولا كربط الحزام امنع التدخين خلاص، لان دي اللحظه الحاسمه في الايه في انطلاق الطائره. يبتدي لحظه انطلاق الطائره ومغادرتها للارض والممر بتاع المطار هي اصعب اللحظات عند الطيار. انا خلاص بتستعد بتستجمع المواتير بتاع الطياره كل القوه بتاعتها عشان تبتدي تغادر الايه الارض. هكذا مغادره الروح قريبه من هذا الايه الامر سبحان الله. فيبقى نفس الميت اللي بيموت وبينادى في حاله انت ما تعرفهاش. ولعل راينا امام اهل السنه، اللهم احشرنا في اهل السنه يا رب، سيدنا احمد بن حنبل رضي الله عنه لما جه يموت وابنه جنبه قل له يا ابت قل كلمه التوحيد، قل لا اله الا الله، يقول لا اقولها ابدا. ابنه خاف ارتعب، لان نعوذ بالله من فتنه المحيا وفتنه الممات. وبعد ما يفوق في صحوه الموت يقول له يا ابني ما تبقاش تسال على اللي بيموت، قال له يا ابتي، قال له انا شعرت بعطش شديد شديد شديد ورأيت كأنما إبليس جاء لي بكوب من الماء يقول لي أسقيك من هذا وتقول كلمة الكفر، أقول والله لا أقولها أبدا. بس أنت مش شايف حاجة، أنت قاعد بس إيه شغلتك تقول لي قول قول قول سبحان الله. ولذلك الإنسان المقيم على المعاصي ربنا بيسكنه ساعة الموت، والعياذ بالله الإنسان اللي ما بيتوبش من المعاصي ربنا والعياذ بالله يبعث له لحظة الموت، لحظة الموت قريبا له مات من قبل اب عم خال جد جدة قريب قريبة سبحان الله، اللي عارفني واللي عارفك انت اللي قاعد حوالين اللي بيموت انت مش حاسس بحاجة مش شعر بيه وربنا فتح عينيه، ولكن ايه ولكن سبحان الله العظيم ربنا قال والتفت الساق بالساق، حصل دربكة حصل لخبطة سبحان الله. فيجي له يقول له انت عارف، يقول له اه، يقول له انا مت قبلك، ان اردت ان تدخل الجنه فمت على دين النصارى او مت على دين اليهود، والعياذ بالله هذا اللي يفتتن عند الموت. اللهم لا تفتنا لا في الحياه ولا عند الموت ولا في القبر ولا بعد القبر يا رب العالمين. يبقى انت يا مسلم اكثر من الطاعات عشان لما يجي ملك الموت يلاقيك ثابت ثابت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أحاديث الدار الآخرة لا كلام في العقل ولا من العقل، من الكتاب والسنة ما نقدرش نألف فيها أبدا، لأن ده شيء يخرج حتى عن القياس، فاش قياس فاش بيتهيأ لي، لا قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى سيدي يلقنني كلمة التوحيد. احيانا في ناس طبيعتها بتكش من الموت واغلبنا كده، او ترتعش من الموت او تخاف من الموت، او لو انت سألت عليه وقول له لا اله الا الله يقول لك الله، هو انت خلاص، هو الدكتور قال لك ايه بالظبط، وانا ميت خلاص، احتمال يشعر بانقباض صدر. فالصالحين اللي بيقعدوا يقول له يا فلان ما تقوم ترقي فلان، يقول يا جماعة طب ماشي ان شاء الله، انا بقى قبل ما ارقيه كده وحدوا الله، فكل اللي قاعدين حوالين الميت يقولوا ايه لا اله الا الله، فالماء اللي بيموت من ضمن هيقول ايه لا اله الا الله. فنفس القضية، يبقى هو بينطق بشهادة التوحيد وهو مش واخد باله ان احنا بنقول له شهادة التوحيد عشان احتمال تكون دي اخر كلمة تخرج من فمه، فيلقى الله عليها فيبعث بالموحدين يوم القيامة.